تستعد وتجتهد في اهواء الناس قبل ان لكذا كل هؤلاء يستعدون، فلا بد ان تستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم العزيز، فلا بد ان تستعد تم الاستعداد ان تشغل وتفكر كيف تغتنم هذا الشهر العظيم الكريم. كيف تستعد؟ اول جزئيه، لابد ان تتضرع الى ربك بالدعاء ان يبلغك شهر رمضان. ان كم من اناس كانوا معنا في العهد الماضي وكانوا على امل هو يدرك رمضان، وللاسف الشديد لا يرى رمضان. والصحابه عليه الصلاه والسلام كانوا نصف العهد يدعون الله عز وجل ان يبلغهم رمضان، ولما ياتي رمضان يدعون بقيه العهد، يدعون الله عز وجل ان يتقبل منه رمضان. فنسال الله جل وعلا ان يسلمنا الى رمضان، وان يسلم لنا رمضان، وان يتسلمه منا ويتقبله. لانك لو ادركت رمضان وقبل منه هو ده الفوز، مش انك تدرك رمضان بس، لا، ان ربنا يتقبل منك رمضان. لان الله عز وجل لو قبل منك ستسبق جميع الخلائق حتى الشمس. رجلين على عهد النبي عليه الصلاه والسلام اسلموا في وقت واحد، احدهم مات شهيدا والاخر مات بعده بسنه. واحد الصحابه يرى في منامه يرى الجنه، ويرى الذي مات بعد الشهيد بسنه يدخل الجنه قبل الشهيد. صليت على نبيك، ويذهب النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله رايت كذا وكذا. ازاي يا رسول الله؟ ده مات شهيد والتاني ما ماتش شهيد، والذي لم يكن شهيد لن يدخل الجنه ويسقط الشهيد. النبي يقول لي ماذا صلى على سيدنا؟ قال: اوليس قد ادرك بعضهم رمضان؟ مش ادرك رمضان بعده؟ وصلى كذا وكذا او 6000 ركعه في صلاه السنه، يلتزم عن 6000 ركعه. أدرك ليلة القدر، أدرك صياما وقياما. فلو ربنا تقبل منك رمضان تسبق جميع خلائق هذا الشمس. فأول شيء تتضرع إلى ربك عز وجل أن يتقبل، أن يبلغك رمضان ويتقبل منك رمضان. ثاني شيء إظهار البهجة والفرح. استقبال رمضان ليست بكثرة الطعام والشراب ولا كثرة التزيين، مع انه لا مانع من الطعام والشراب وغير ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس على صلاة القيام وأضاء المساجد بالأنوار حتى علي بن ابي طالب يذهب في الشوارع ويقول: أنار الله لك قبرك يا ابن الخطاب كما أنرت بنور الله. كانت المساجد تضج بقراءة القرآن، ده بدع من الطعام والشراب، ولكن الفرحة الحقيقية ليست في ذلك. الفرحة الحقيقية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: للصبح فرحتان يفرحان. أهما يا رسول الله عنا صلى عليه: إذا أفطر فرح بفطر، وإذا رضي ربه فرح بصوم. هي دي الفرحة الحقيقية، أن تصوم الليل بدلا واحتسابا، وتفرح عند فطرك، وتفرح عند رضي الله عز وجل بصيامك الذي يرفعك إلى أعلى الدرجات. أيضا من أهم الأشياء في استعداد لهذا الشهر العظيم الكريم، وده أهم ما نفتقده جميعا، المتكلم قبل السنة، التخطيط قبل التهليل. يعني إيه بعد أن صلى على سبيل؟ يعني احنا طول العام القلب يتراكم عليه الذنوب والمعاصي، غيبة ودليمة، سب وقذف، نظر للحرام، أكل حرام، إلى غير ذلك. ولا شك إن ده سبب رئيسي في سواد القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن استغفر ونزع وتاب سوء، فإن عاد زينة. قلبه بأسواد من الذنوب والمعاصي. تخيل 11 شهر ذنوب ومعاصي وغفله وتقصير في الطاعه لحد ما تجعل على القلب الراي الذي قال الله عز وجل على كلمه ومر على قلوبهم مثل الاسلام. فلا يجوز او لا يصح او لا تستطيع ان تدخل الصيام والقيام والصدقه وافعال الخير على هذا السواد في القلب. اذا لابد ان تخلق القلب وتطهر القلب اولا زي حضرتك تعرض لقطعه ارض متروكه منذ سنوات حضرتك عايز تزينها وتبنيها ولما تركتها عده سنوات المجتمع نازع بيها وكل واحد يلقي فيها القناه والقناه. لو انت عايز تشيلها وتزينها لا تستطيع ان تزينها وفيها هذه القادرات لابد ان تنزعها اولا وتخليها وتجنيها وتنقيها بعدين تبني بنايه صحيحه وتزكي صفحتها. لا تستطيع ادخال الطاعه على ذنوب المعاصي لابد ان تخلي القلب اولا وتطهر القلب اولا. افضل ما يطهر القلب التوبه الصادقه لله عز وجل. التوبه الصادقه نصوحه لله عز وجل تطهر قلبك. مهما كثرت الذنوب المعاصي فلا تيأس. رب العزه جل وعلا يفرح بك. لما ترجع وتستغفر وتندم مهما كثرت الذنوب ربنا بيفرح بك. اشد فرحا الله عز وجل اشد بك فرحا حينما تتوب من الرجل الذي فقد راحلته في السحر وعليه الطعام والشراب بالذات ولما فقدها جلس لا تصبر الوقت ونام استيقظ لنوم فاذا بالراحله ودب الجمل عند راسه وعليها الطعام والشراب امسك بحبلها وبشده الفرح اخطا وخرج من التعب والغضب. الله عز وجل اشد فرحا بك حين تتوب وتمام افعال من الذنوب تبقى اشد الاشقاق 99 وكملهم ب 100 وتاب الله عز وجل. إذا لابد من التخلية قبل التحلية لابد من تطهير القلب قبل الدخول في الصيام والقيام. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا أقول قل هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يستحي من الله ولا من شوف عم النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة والنبي يقول له قل لا إله إلا الله احتج لك بها عند الله. إيه اللي حصل؟ أصحاب السوء لف حوالي هتموت وتترك دينك ودين أبائك وأجدادك وفضل الله يلح عليه ألا يترك دينه ومات على الكفر والعياذ بالله. شوف الصاحب يقول صاحبه فين؟ صاحب الصحيح يعينك على الطاعة. فلا بد أن تنتبه لهذا الأمر أيضاً من ضمن الاستعداد لرمضان حتى نرتين على حضراتكم أهم ما نستعد به إصلاح ذات البين، إصلاح النفوس، إصلاح ما بيننا وبين البعض. لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فساد ذات البين هي الحقيقة. لا أقول تحلق الدين تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولا شك أن الكثير منا بينه وبين أخيه شهداء شوية سعادة قضاء شيء في القلب. تخيل أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح يوم الاثنين والخميس وبعدين يغفر لكل عبد لا يشرك بالله رب العالمين إلا رجل بينه وبين أخيه شهداء. إيه اللي يحصل؟ فيقال له فهو هذين حتى يصطلح أبوها بين حتى يصطلح أبوها بين حتى يصطلح. النبي يسأل من أفضل الناس يا رسول الله؟ يقول كل مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله ثم مخموم القلب. قال لا تقي تقي لا تقي ولا حسد ولا بغض. تخيل أن الإنسان يصوم ويتصدق يقيم الدين ويحافظ على صلاة الفجر ويقرأ القرآن ويجتهد أشد الاجتهاد ولكن بينه وبين خشيه وخصام وهد ويتفاجأ من كل الأعمال والاجتهاد راح باله. حلق تحلقه الشحناء يبقى أخذ نفسه مكانه كبيره. يبقى لابد ان تبادر وتبدا انت بالسلام. ان قبل منك السلام فبها ونعم وان اعرض عنك فقد برات ذمتك يا رب الله عز وجل. يبقى انت خليك مسؤوليتك لا تجعل بينك وبين اخيك شحناء او وقضاء حتى لا تفسد الاعمال. فنسال الله جل وعلا ان يصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اقبل بنا رمضان ولا تخرجنا من هذا الشهر الا وقد غفرت.